بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: ما دليل الصراط من الكتاب؟ الجواب: قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وعامة المفسرين على أن تفسيره هو المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها هو المرور على الصراط، أكثر المفسرين على ذلك. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وهذا النور يعطاه المؤمنون عند المرور على الصراط كما جاء بيانه في الأحاديث، جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم عن جابر أنهم يعطون أنوارهم عند المرور على الصراط فينطفئ نور المنافقون ويتساقطون في النار. ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ جاء فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكذاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعداء. الخطاطيف حديث حديد معوج، والحسكة شوكة صلبة، مفلطحة أي واسعة، عقيفاء أي معوجة، يعني رأسها معوج يصلح للخطف. يقال لها السعدان: يمر المؤمنون عليها كالبرق وكالريح، أي يختلفون في مرورهم باختلاف إيمانهم وأعمالهم، فمن كان أكثر أعمالا كان أكثر نورا وأسرع مرورا. يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث في الصحيح: قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وما يتعلق بحدته قد جاء فيه شواهد، أما هنا فيرويه بلاغا، أبو سعيد يقول بلغني ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاءت أحاديث في وصف الصراط بأنه حد من السيف ترتقي بمجموعها إلى الحسن. جاء من حديث أنس، من حديث أبي هريرة وعائشة وابن مسعود، بمجموعها ارتقي إلى الصحة. سؤال: ما دليل القصاص من الكتاب؟ والقصاص يوم القيامة ليس ضربة بضربة ولا لطمة بلطمة، إنما القصاص سيكون بالحسنات والسيئات، ما يريد ذاك اليوم ضربة ولا لطمة، يريد حسنات. ما الدليل على أنه يكون بالحسنات والسيئات؟ تدرون: من المفلس فيؤخذ من حسناته. سيأتي أيضا حديث أبي هريرة: فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. اتفقنا عليه عن ابن مسعود. نعم، قد ما زدت فلي قبلهم. سؤال: ما دليل القصاص من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة،

ويا أهل النار إلى موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي لفظ كل خالد فيما هو فيه، وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة هم لا يؤمنون، وهو في الصحيح في الصحيحين عن أبي سعيد. وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.